السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الممتحنة مدنية في قول الجميع، وهي 13 آية. الممتحنة بكسر الحاء أي المختبرة، أضيف الفعل إليها مجازا، كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه السورة الممتحنة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. قال الله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، الآية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الضبط لاسم السورة الممتحنة، يعني هذه السورة مختبرة، يعني ما جاء فيها. فامتحنوهن، هذا اختبار، فالسورة ممتحنة والمرأة ممتحنة. ومضى في سورة المجادلة أو المجادلة على ما تقدم، فالمجادلة هي المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك، والمجادلة المحاورة التي نزلت بشأنها هذه السورة. فهنا الفتح للمرأة، وهناك الكسر للمرأة، والكسر هنا للسورة، والفتح هناك للمحاورة. فتختلف هذه عن تلك، وإن كان الضبط بالفتح والكسر كما هناك، لكن التوجيه يختلف. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عد اتخذ إلى مفعولين، وهما عدوكم أولياء والعدو. هما عدوي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم معطوف عليه، معطوف عليه، والمفعول الثاني أولياء. نعم. والعدو فعول من عدا، كعفو من عفا. والعدو فعول من عدا، كعفو من عفا. ولكونه على زنة المصدر وقع على الجماعة إيقاعه على الواحد. وفي هذا المصدر يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع وعن المذكر وعن المؤنث، تقول زيد عدل كما تقول هند عدل، والزيدان عدل والزيدون عدل، وهكذا. نعم. وفي هذه الآية سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، روى الأئمة واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، وإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. لأمر دنيوي، هذه المودة ليست من أجل موافقتهم في دينهم، وإنما لهدف وقصد دنيوي. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذره، وخاطبه الله جل وعلا مع بقية المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. وإلا فالأمر عظيم لولا هذا. منهم من يقول أن العمل مكفر، ومنع من إطلاقه كونه من أهل بدر. لو كان مكفرا ما خوطب يا أيها الذين آمنوا مع بقية المؤمنين، ولذلك لما سمع هذا الخطاب طار به فرحا أنه ما خرج من دائرة الإيمان. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قيل اسم المرأة سارة من موالي قريش. يعني هذا الأصل في نطقها التشديد سارة، والناس يخففونها. نعم. قيلت في حق كثير من الصحابة، يعني في وقت النزاع يتجاوز تتسامح في الألفاظ مرارا. قال هذا المنافق هذا أنها كبران. حتى قالوا في ابن الداغنة اللي قال إنه رجل منافق، ونظره وبصره إلى المنافقين وكذا. قيلت في مناسبات. نعم. وكان في الكتاب: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظهره الله بكم وأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. ذكره بعض المفسرين. وذكر القشيري والثعلبي أن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من أهل اليمن، وكان له حلف بمكة في بني أسد بن عبد العزى رهط الزبير بن العوام، وقيل كان حليفا للزبير بن العوام. فقدمت من مكة سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة. وقيل كان هذا في زمن الحديبية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهاجرة جئت يا سارة؟ فقالت: لا. قال: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، وقد ذهب الموالي تعني قتلوا يوم بدر، وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين أنت عن شباب أهل مكة؟ وكانت مغنية، قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، يعني كسدت بعد بدر. أقول كان المشركون فيهم نشوة وعندهم شيء من ما ينتشون به وينتخون، فيطلبون منها أن تغني ويعطونها، لكن بعد بدر انكسرت شوكتهم، انكسرت شوكتهم، فما طلب منها شيء تغني ولا ولا ولا أجرة لها حينئذ. نعم. هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من شباب أهل مكة؟ هذا القول. نعم، قال: أين أنت، يعني لما كنت تغنينهم ما نفعوك الآن؟ يعني من حيث المعنى لا إشكال، بس خرج الله تعالى ذكر وسيم الدبر، وقال أخرجه بمرضوية عن أنس وذكره بنحوه ولم أثق على إسناده. نعم. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها، فكسوها وأعطوها وحملوها، فخرجت إلى مكة، وأتاها حاطب فقال: أعطيك 10 دنانير وبردا على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبير وأبا مرثد الغنوي، وفي رواية عليا والزبير والمقداد، وفي رواية أرسل عليا وعمار بن ياسر، وفي رواية عليا وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد، وكانوا كلهم فرسانا. وقال له الذي في الصحيح علي والزبير والمقداد كما تقدم. نعم. وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها. فأدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب، ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع. فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا. وسل سيفه وقال: أخرج الكتاب، وإلا والله لأجردنك ولأضربن عنقك. فلما رأت الجدة أخرجته من ذؤابتها، وفي رواية من حجزتها، فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فقال: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن جميع الناس يوم الفتح إلا 4، هي أحدهم. خرج هذا الأخير أمنا، ما خرج شو؟ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن. قال: لا يصح هذا ولا يوجد بين من أخبر دمه يوم الفتح والله، هذا امرأتان قينتان معروف. نعم. الثانية: السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار، وقد مضى ذلك في غير موضع، من ذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومثله كثير. وذكر أن حاطبا لما سمع يا أيها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. يعني وإلا فالأمر خطير، من يتولهم منكم فإنه منهم. الأمر خطير جدا، لكن خطاب حاطب مع غيره من المسلمين بيا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما كان في مثل صورته، وأن هذا الخطاب أو هذا الإخبار أو هذا التجسس للكفار على المسلمين إذا كان سببه الطمع الدنيوي أنه لا يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. لا لا أم أي هامل ليس بالصحيح. أهدر دم كم واحد ليست منهم. نعم. الثالثة قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، يعني بالظاهر، لأن قلب حاطب كان سليما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما صاحبكم فقد صدق. وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده. والباء في بالمودة زائدة، كما تقول: قرأت السورة وقرأت بالسورة، ورميت إليه ما في نفسي وبما في نفسي. ويجوز أن تكون نائبة على ثابتة، ويجوز أن تكون ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف، معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وكذلك تسرون إليهم بالمودة، أي بسبب المودة. وقال الفراء: تلقون إليهم بالمودة، من قد توجد المودة بين مسلم وكافر، وقد تكون مودة صادقة لكنها جبلية وليست شرعية، كما يوجد بين الزوجين، إذا تزوج المسلم كتابية فإن المودة ثابتة لها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فمثل ما يود المرأة المسلمة يود المرأة الكتابية إذا تزوجها، لأن المودة ثابتة في الطرفين، لكنها ليست مودة شرعية، إنما هي جبلية، كما يكون لانتفاعه بها وحبه إليها لها وإعجابه بها، هذا يوجد، لكن هذا لا يؤثر، لأن هذا منصوص عليه ومباح شرعا، وهو من لوازم المباح ومقتضياته. لكن الكلام على إذا قدم هذه على المسلمة بسبب دينها وآثرها بسبب ذلك، هذا الذي يخرج به، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الفراء: تلقون إليهم بالمودة، من صلة أولياء. ودخول الباء في المودة وخروجها سواء. ويجوز أن تتعلق بلا تتخذوا حالا من ضميره، وبأولياء صفة له، ويجوز أن تكون استئنافا. ومعنى تلقون إليهم بالمودة تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم. وقاله الزجاج: يعني هل يختلف الحكم في هذه الصورة التي فيها الجهاد طلب، عما لو كان الجهاد دفعا؟ يعني هذا كتب ليخبر الكفار عما سيكون لهم والمسلمون في بلادهم ولا خطر عليهم، غاية ما هنالك أنهم أن الكفار يحتاطون، بخلاف ما إذا كان الجهاد دفع. لو أخبر الكفار بمواطن الضعف في بلاد المسلمين وهم يغزون بلاد المسلمين لكان الأمر أشد وأنكى. ويبقى أن المسألة معلقة بالسبب والباعث، هل هو السبب الدنيا والطمع الدنيوي، أو أن هناك أمر يتعلق بمؤاخاتهم في دينهم وموادتهم. لا شك أن الأمر فيه خطورة وعظم، ومرد ذلك كله إلى ما يقر في القلب. نعم. قتل الجاسوس بيجي. نعم. الرابعة، من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا، إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين. لو وظفه الكفار جاسوس وقال غرضي دنيوي أريد الراتب وأريد نعم، يعني صار عينا للكفار بمقابل بأجرة منهم، ولولا هذه الأجرة ما صنع ذلك. مسألة الكفر لا يكفر، لكن القتل متحتم في حقه. نعم. الخامسة، إذا قلنا لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه، فقال مالك وابن القاسم وأشهب يجتهد في ذلك الإمام، وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس، وقد قال مالك بقتل الجاسوس وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطب هو عبد الملك الذي سبق تقدم ذكره، ابن الماجشون. نعم. لأن حاطبا أخذ في أول فعله، والله أعلم. السادسة، فإن كان الجاسوس كافرا فقال الأوزاعي يكون نقضا لعهده، وقال أصبغ الجاسوس الحربي يقتل والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعين المشركين اسمه فرات بن حيان فأمر به أن يقتل، فصاح يا معشر الأنصار اقتلوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فخلي سبيله، ثم قال إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان. حكمة باطل. كمل. ذكر الخمس في حدث الإصابة بالحديث علي ونسبه إلى أبي العباس بن عقبة، وأخرجه أبو داود والبخاري في بيت الكبير من حديث فرات بن حيان، وصححه الأرناؤوط في جامع الدستور وهو صحيح عن أبي داود. أنا عجب. ها؟ شو؟ مصحح الحديث. وصف ما يقتل. لكن هو يختلف باختلاف الضرر المترتب عليه. إذا كان الضرر المترتب على صنيعه شديد قتله متعين، لكن إن كان الضرر يسير يخبر بأشياء لا تؤثر هذا أمره أسهل. نعم. وقوله وقد كفروا حال إما من لا تتخذوا وإما من تلقون، أي لا تتولوهم أو توادوهم وهذه حالهم. وقرأ الجحدري لما جاءكم، أي كفروا لأجل ما جاءكم من الحق. السابعة، قوله وهو معتقد لم نعم ضرره بالغ يعني على قلبه يعني الطمع الطمع نسأل الله العافية الطمع الطمع يعمي عن كل شيء. نحب المال عند بعض الناس يقدمه على كل شيء ويعميه. يعني على كل حال على ما تقدم تفصيله إن كان الباعث على ذلك أمر دنيا فأمره لا يصل إلى حد الكفر المخرج وإن كان شأنه عظيما وخطيرا على المسلمين. وما ابتليت الأمة وما كسرت شوكتها إلا بسبب أمثال هؤلاء نسأل الله العافية. نعم. السابعة قوله تعالى يخرجون الرسول استئناف كلام كالتفسير لكفرهم وعتوهم أو حال من كفروا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم تعليل ليخرجون المعنى يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لأن تؤمنوا بالله أي لأجل إيمانكم بالله. قال ابن عباس وكان حاطب ممن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي. وقيل في الكلام حذف والمعنى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة. وقيل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي شرط وجوابه مقدم. والمعنى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ونصب جهادا وابتغاء لأنه مفعول نصب ونصب جهاد على الحكاية جهادا ونصب جهادا وابتغاء لأنه مفعول له. وقوله تسرون إليهم بالمودة بدل من تلقون ومبين عنه. والأفعال تبدل من الأفعال كما قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يعني كما يأتي الاسم بدل من اسم آخر يأتي الفعل بدل من فعل آخر. نعم. وأنشد سيبويه متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. وقيل هو على تقدير أنتم تسرون إليهم بالمودة فيكون استئنافا. يعني تلمن بدل من تأتنا وليست الجواب ما ليس الجواب الشرط إنما جوابه تجد حطبا فتلمن بدل من تأتنا. نعم. وقيل هو على تقدير أنتم تسرون إليهم بالمودة فيكون استئنافا. وهذا كله معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه. فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه كما قال أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. إذا صارت المسألة أكبر من العتاب يعني ما يفيد العتاب فلا شك أن المودة تنتهي. نعم. ومعنى بالمودة أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. والباء زائدة كما ذكرنا أو ثابتة غير زائدة. قوله تعالى وأنا أعلم، معنى زيادتها في مثل هذا الموضع أنها لو حذفت استقام الكلام، وإن كانت مفيدة من حيث المعنى، وإلا وجود حرف في كتاب الله جل وعلا لا قيمة له لا في اللفظ ولا في المعنى، هذا القرآن مصون عنه. نعم. قوله تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم أضمرتم وما أعلنتم أظهرتم، والباء في بما زائدة، يقال علمت كذا وعلمت بكذا، وقيل وأنا أعلم من كل أحد بما تخفون وما تعلنون، فحذف من كل أحد، كما يقال فلان أعلم وأفضل من غيره. وقال ابن عباس وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم وما أظهرتم بألسنتكم من الإقرار والتوحيد، ومن يفعله منكم أي من يسر إليهم ويكاتبهم منكم فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ قصد الطريق. قوله تعالى إن يثقفوكم يلقوكم ويصادفوكم، ومنه المثاقفة أي طلب مصادقة الغرة في المسابقة وشبهها. وقيل يثقفوكم يظهروا بكم ويتمكنوا منكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم، وودوا لو تكفرون بمحمد فلا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم. نعم، هذا حالهم، هذا حال الكفار مع المسلمين إذا ظفروا بهم، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، نسأل الله العافية، بخلاف حال المسلمين معهم إذا ظفروا بهم، لأن الدافع لقتال الكفار للمسلمين الطمع فيهم والتشفي منهم والقضاء عليهم وسلب أموالهم، بخلاف الجهاد الشرعي عند المسلمين إنما هو لهداية البشر لا للتسلط عليهم وإيذائهم، إنما هو لهدايتهم. نعم. قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم، لما اعتذر حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم بين الرب عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك، يفصل بينكم فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. وفي يفصل قراءات سبع، قرأ عاصم يفصل بفتح الياء وكسر الصاد مخففا، وقرأ حمزة والكسائي مشددا، إلا أنه على ما لم يسمى فاعله يفصل. نعم. وقرأ طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد مشددة نفصل، وروي عن علقمة كذلك بالنون مخففة نفصل، وقرأ قتادة وأبو حيوة يفصل بضم الياء وكسر الصاد مخففة من أفصل، وقرأ الباقون يفصل بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصاد على الفعل المجهول، واختاره أبو عبيد، فمن خفف فلقوله وهو خير الفاصلين، وقوله إن يوم يعني من الثلاثي فصل يفصل فهو فاصل. نعم. وقوله إن يوم الفصل ومن يعني مصدر فصل الفصل. نعم. ومن شدد فلأن ذلك أبين في الفعل الكثير المكرر والمتردد. نعم، لأن التشديد للتكثير. نعم. ومن أتى به على ما لم يسمى فاعله فلأن الفاعل معروف. ومن أسباب بناء الفعل للمجهول كون الفاعل معلوم، لدى السامع، كما بقوله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. أحد يشك في الخالق؟ نعم. ومن أتى به مسمى الفاعل رد الضمير إلى الله تعالى، ومن قرأ بالنون فعل التعظيم، والله بما تعملون بصير. قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، أي فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه. والإسوة استثني بنص الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وما عدا ذلك فهو قدوة. ومع ذلك الخلاف بين أهل العلم في شرعه، هل هو شرع لنا ولا شرع من قبلنا؟ ومن من قبلنا إبراهيم عليه السلام، هل هو هل نحن متعبدون به؟ فلا يتدل على ذلك إلا ما استثني. نعم. والإسوة والأسوة ما يتأسى به، مثل القدوة والقدوة، ويقال هو إسوتك أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصم أسوة بضم الهمزة لغتان. والذين معه يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين. يعني إذا قال أحد مثلا لماذا لا أعطى كذا أو يفعل بي كذا أسوة بفلان، يعني مماثلة به لأني مثله، لا يزيد عني ولا أزيد عنه. نعم. وقال ابن زيد هم الأنبياء، إذ قالوا لقومهم الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي الأصنام. وبراء جمع بريء، مثل شريك وشركاء وظريف وظرفاء. وقراءة العامة على وزن فعلاء على وزن فعلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق براء بكسر الباء على وزن فعال، مثل قصير وقصار وطويل وطوال وظريف وظراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول برا وتنون، وقرئ براء على الوصف بالمصدر، وقرئ براء على إبدال الضم من الكسر كرخال ورباب. والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله، وذلك يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله. كفرنا بكم أي بما يعني على القول بأن الذين معه هم أتباعه وأصحابه، هل هم قدوة ويدخلون في الخلاف حكم شرع من قبلنا؟ قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، على القول بأن الذي معه على أنهم الأنبياء، هذا ما فيه إشكال، يدخلون في الخلاف. لكن إذا كان المراد أتباعه كما فسر يعني أصحاب إبراهيم عليه السلام من المؤمنين، هل لهم قدوة لنا؟ إبراهيم نعم، لكن هل في مثل هذه الحالة إذا كان إبراهيم والذين معه قدوة لنا، هل يتأتى الخلاف في أصحاب إبراهيم عليه السلام أن فعلهم يقتدى به بالنسبة لنا، ويكون شرع من قبلنا شرع لنا بهذا الاعتبار، أو أن الذين معه من أصحابه أنهم تبعوه فيكون الأصل إبراهيم والذين معه تبعوه على واقتدوا به، فنحن نقتدي بالمقتدي والمقتدى به والأصل هو المقتدى به لأنه المشترك بين الجميع. وإذا قيل أن المراد هم الأنبياء ارتفع الإشكال. وأيهما أقرب؟ والذين معه أصحابه ولا الأنبياء؟ ها؟ يعني أقرب إلى اللفظ، يعني أظهر كونهم أصحابه، لأن المعية تقتضي المخالطة، تقتضي المخالطة. والأنبياء سواء كانوا قبله أو بعده لم يخالطهم إلا من اجتمع معه في الزمان. نعم، ما في شك الأنبياء، لكن على قول الثاني يعني أنهم أصحابهم هم أنبياء، الذين معه من أصحابه. هل نقول أنهم بمثابة باعتبارهم اقتدوا به وسلموا له واقتدوا وتأسوا به، أنهم مادم تأسوا به وشرعه شرع لنا فلنتأس به، كما نقول أننا في مسألة قول الصحابي مثلا أو عمل الصحابة، هل حجة ولا غير حجة؟ هل هو ملزم لنا أو غير ملزم؟ الأصل القدوة والأسوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يكون قدوة وأسوة من اقتدى به عليه الصلاة والسلام؟ يعني كما يقال في وقتنا هذا فلان قدوة، لماذا؟ لأنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتسى به، فعامة الناس يقتدون به. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم، إذا قيل الأنبياء انتهى الإشكال. يعني كأن هذا الاستثناء إلا قول إبراهيم لأبيه خاص بإبراهيم، والذين معه ما استثني فيهم شيء، ما استثني فيهم شيء. يعني كون مثلا داود أو سليمان يدخلون في الذين معه باعتبار أنهم أنبياء ما استثني في حقهم شيء، هل مقتضى ذلك أن يكونوا أفضل من إبراهيم؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن هذه قضية معينة لا يلزم منها المفاضلة أو التفضيل المطلق. يعني نظير ما قلنا مرارا أن كون إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، هل معنى هذا أنه أفضل من محمد؟ ليس معناها. نعم، كفرنا بكم أي بما آمنتم به من الأوثان، وقيل أي بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن تكونوا على حق، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أي هذا بدأ يبدو، يعني ظهر، وليست من بدأ يبدأ يعني ابتدأ، إنما بدأ بيننا وبينكم يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة لما عرفنا سبيلكم، لما كفرنا بكم. نعم، أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين، فإنه كان عن موعدة منه له، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر هذا منصوص عليه كونه موعدة، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعده إياه، فلما تبين له يعني أمره وحاله أنه لا يمكن أن يستغفر له تبرأ منه عليه السلام. نعم، وقيل معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه، ثم بين عذره في سورة التوبة. وفي هذا دلالة يعني وهل الاقتداء والائتساء بإبراهيم في جميع ما جاء به أو في هذه المسألة فقط وهي التبرؤ من المشركين؟ يعني على الخلاف بين أهل العلم في شرع من قبلنا. نعم. وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، لأن حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمرا مطلقا في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض أفعاله، وقيل هو استثناء منقطع، أي لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه. وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم توالوهم؟ يعني لو قدم جنازة والذي يغلب على الظن أنه مسلم، ولو كان مبتدعا لا تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام، فيعامل على الأصل، يصلى عليه ويدعى له، يقال والله هذا بلد بدع فلا ندعو له حتى نتأكد. لا، وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه مسلم. وبعض الناس يشترط في الدعاء إلى الجنازة إن كان ممن يستحق هذا الدعاء أو ممن يجوز الاستغفار له، مسألة غلبة ظن. فإذا كان في بلاد مسلمين وغلب على الظن أنه مسلم ولم يخرج عن دائرة الإسلام فهذا يستغفر له ويصلى عليه. نعم. وما أملك لك من الله من شيء، هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه، أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به. ربنا عليك توكلنا، هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه. وقيل علم المؤمن، هذا دعاء أو إخبار عما في القلب من قوة في التوكل. ربنا عليك توكلنا، هل هذا دعاء أو إخبار عما في القلب من قوة في التوكل واليقين؟ نعم، هو إخبار. ودعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ها؟ دعوة ذنون وهي في صورتها إخبار. وإياك نستعين، يعني الدعاء أعم من أن يكون دعاء مسألة، يعني الدعاء أعم من أن يكون دعاء مسألة. نعم، دعاء عبادة. نعم. وقيل علم المؤمنين أن يقولوا هذا، أي تبرؤوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا: ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا، وإليك أنبنا، أي رجعنا، وإليك المصير، لك الرجوع في الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهر عدونا علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتنوا بذلك. وقيل لا تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. لا تجعلنا فتنة، هل المراد فاتنين أو مفتونين؟ ها؟ لا تجعلنا فاتنين، يعني سبب لفتنة الناس، أو مفتونين. كلام المؤلف يدل على هذا، والقول الثاني يدل على أي لا تظهر علينا عدونا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذلك. يعني لو أننا كنا على الحق ما ظهر علينا عدونا المقتضاه. وقيل لا تسلطهم علينا فيفتنون ويعذبونا، فالاحتمالان الأول يدل على أنهم فاتنين والثاني يدل على أنهم مفتونين. نعم. قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء، أسوة حسنة، أي في التبرؤ من الكفار. وقيل كررها للتأكيد، وقيل نزل الثاني بعد الأول بمدة، وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه. وللتكرار في القرآن الكريم أسرار كثيرة جدا، لا تجد الشيء يكرر بلفظه ومعناه، لا بد أن تجد شيء من الاختلاف، وإن لم يوجد شيء من الاختلاف في الظاهر فاختلاف المعنى يتبع السياق، الاختلاف والزيادات في المعاني تبعا لموقعها في السياق مما قبلها وما بعدها، لأنه قد يكون الكلام في ظاهره مطابق من كل وجه في الحرف، لكن موقع هذا الكلام في هذا السياق دلالته قد تختلف زيادة ونقصا عن دلالته في السياق الآخر. وبينت أسرار التكرار في كتب التفسير وفيها كتب خاصة. ومن يتولى، أي عن الإسلام وقبول هذه المواعظ، فإن الله هو الغني، أي لم يتعبدهم لحاجته إليهم، الحميد في نفسه وصفاته. ولما نزلت عاد المسلمون أقرباءهم من المشركين، فعلم الله شدة وجد المسلمين في ذلك، فنزلت: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهذا بأن يسلم الكافر، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم المسلمون، كأبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. وقيل المودة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان. ولا شك أن المصاهرة تذيب ما بين الناس من إحن وعداوات، لتجدون في أزواجه عليه الصلاة والسلام من كثير من القبائل. من أجل هذا يتزوج المرأة الكبيرة من أجل أن يذوب ما بينه وبين هذه القبائل من شيء مما في النفوس، لأنه قد يكون قريبها قتل معه عليه الصلاة والسلام، وقومها يجدون عليه، فإذا تزوج منهم ذهب مثل هذا، وهذا موجود ومحسوس بين الأسر والعوائل، قد يكون بينهم شيء من الإحن والعداوات السابقة، ثم بعد ذلك إذا حصل بينهم مصاهرة زالت هذه الأمور. نعم. فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في العداوة. قال ابن عباس: كانت المودة بعد الفتح تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة، فأما زوجها فتنصر وسألها أن تتابعه على دينه، فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فخطبها، فقال النجاشي لأصحابه: من أولاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. يعني أقربهم إلى نسبا من عصبتها، فهو الذي تولى عقد النكاح عليها. نعم. قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوجها من نبيكم. ففعل، وأمهرها النجاشي من عنده 400 دينار. وقيل خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فلما زوجه إياها بعث إلى النجاشي فيها فساق عنه المهر وبعث بها إليه. فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته: ذلك الفحل لا يقدع أنفه، يقدع بالدال غير المعجمة، يقال هذا فحل لا يقدع أنفه، أي لا يضرب أنفه، وذلك إذا كان كريما. الحديث الذي فيه أن أبا سفيان طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أمورا، ومنها أن يتزوج أم حبيبة، معلوم أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، فلعل هذا الطلب من أجل تجديد العقد لجبرا لخاطره، لأنه تولى تزويجها النبي عليه الصلاة والسلام غير، وهو وليها في الحقيقة وأبوها وأقرب الناس إليها، فكأنه رأى في نفسه أن هذا فيه غضاضة عليه ومنقصة يمكن أن يسب بها، لكنه لما أسلم طلب هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في شرح الحديث وفي الصحيح. مفاد الحديث أنه ما تقدم زواج النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام أبي سفيان، لكن الذين قالوا وهم جماهير أهل السير أنه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعقد عليها في الحبشة، قال أن المراد من طلبه من طلب أبي سفيان أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدد له العقد، والزواج والنكاح كما يطلق على الوطء يطلق أيضا على العقد. نعم. شيء. وهذا بين المسلم والكافر، وقد أسلم القوم منهم بعد الفتح. نعم. كأبي سفيان بن حرب. قوله لكن زواجه عليه الصلاة والسلام في الهجرة للحبش قبل الفتح. أقول لعل هل المراد بهذا التزويج هو تجديد العقد؟ إيه؟ لعل المراد به تجديد العقد. الكلام في مسألة طويل، لكن هو مستفيض في السير أنه ارتد، ولا شك أن مثل ما عرض في قصة أبي سفيان مع هرقل وقوله أيرتد أحد منكم سخطة لدينه، قال لا، ثم قال وكذلك الإيمان إذا باشر أو خالط بششته القلوب فإنه لا يرتد. وكونه هاجر إلى الحبشة لا يعني أنه آمن بلسانه وقلبه، يعني فيه شيء يعني ما باشر. لا، على كل حال المسألة معروفة، يعني يشكك بعضهم في ثبوتها، وعامة أهل السير على هذا. نعم. قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فيه ثلاث مسائل: الأولى هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال، ثم نسخ. قال قتادة نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني المعروفة بآية السيف التي قال أهل العلم أنها نسخت أكثر من 70 آية. نعم. وقيل كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة. ويشاع في أيامنا الأخيرة في زمن الانهزام أن آية السيف نسختها أكثر من 70 آية. كل ما حصل تعارض بين آية وآية السيف أهل العلم يقول نسخت آية السيف، لأن المصافات والموادعة والمهادنة وكذا كلها كانت في أول الأمر ثم جاءت آية السيف. الآن من باب الخروج من قفص الاتهام العكس، كل ما تعارض آية السيف مع آية أخرى قالوا هذه الآية نسخت آية السيف. وعلى كل حال الظروف لا شك أن لها تأثير على الناس، لكن لا يعني أن الإنسان تضغط عليه الظروف فينطق بالباطل. غاية ما هنالك أنه يسكت، نعم، ولا يثير ما فيه إثارة عليه أو على غيره، نعم. وقيل كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. وقيل هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه، قاله الحسن. وقال الكلبي هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف، وقاله أبو صالح وقالهم خزاعة. وقال مجاهد هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فأذن الله في برهم، حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة، قال نعم، خرجه البخاري ومسلم. لما ذكرت أن أمها قدمت إليها بالمدينة وهي راغبة في الإسلام، راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال نعم صليها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني المشرك والكافر، يعني له نصيب من الصلة، لا سيما إذا كان لها أثر على قلبه فتكون من باب التأليف، وهذا إذا لم يكن من هذا الشخص الموصول أذى للمسلمين ومقاتل للمسلمين أو سب للدين وأهل الدين، فهذا يوصل بقدر ما يحقق الغرض، نعم. يعني تحسن معاملتهم وتصلهم بما يورث المحبة من قبل المشرك للمسلم، كيف؟ يعني كون المهدي يهدي إلى فلان أورثه محبة، أو أن الباعث لهذا الإهداء هذا مهدي ومهدى إليه، المهدى إليه كونه يتأثر قلبه ويود من هذا مفروغ منه، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، لكن هل جبلت على حب المحسن للمحسن إليه؟ مثل هذه المضايق ترى مضايق أنظار، كثير من الناس لا يستطيع ولا يحسن التعامل معها، وليش معنى أنه يبي يعاشر زوجه وبينهما مودة ورحمة ثم بعد ذلك لا يجد الميل القلبي؟ يعني الفصل بين الأمرين بالنسبة لعموم الناس فيه وعورة، وهناك مضايق جاءت في الشارع، نعم، لا يتقنها ويستطيع التخلص منها إلا الأفذاذ من الناس. ليش معنى أنه يقول لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون مع أنه رقى ورقي واكتوى عليه الصلاة والسلام، وكونه حزن ودمعت عينه ولا يقول لما يرضي الرب وقلبه راض تمام الرضا بالقدر؟ مثل هذه الأمور ترى فيها صعوبة على كثير من القلوب، لكن الذي يتجرد ويجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تخلص منه، لكن هؤلاء نوادر، نعم. وقيل إن الآية فيها نزلت روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطا لها وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ذكر هذا الخبر الماوردي وغيره، وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده. الآن من الذي أهدى ومن الذي أهدي إليه؟ البنت والأم؟ الأم. الخبر الذي في الصحيح أن أسماء أهدت إلى أمها وصلتها، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ لكن الخبر الأخير فأهدت أسماء، فأهدت إلى أسماء، فالأم هي المهدية. كيف؟ راغبة في الصلة، تريد شيء توصل به، ما هو بشيء تصله. ها؟ تبدأ قبل، يعني الأم أهدت إلى البنت ثم بعد ذلك البنت أهدت إلى أمها. فأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أنزل هذا بسبب إهداء الأم لبنتها؟ ها؟ لا لا، الروايات في الصحيحين وغيرهم ما فيها إلا أن البنت وصلت أمها بإذنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطا وأشياء، فكرهت أن تقبل حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما هو أن تأخذوا منهم. واضح ولا مو واضح؟ كيف؟ لكن رواية الصحيح، رواية الصحيح مفسرة ومنتهية واضحة. هذا الإشكال ضعيف. نعم. الثانية قوله تعالى: أن تبروهم، أن في موضع خفض على البدل من الذين، أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم، وهم خزاعة صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم. حكاه الفراء: وتقسطوا إليهم، أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل. قاله ابن العربي: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب لكل أحد. نعم. قاله ابن العربي: الثالثة قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: استدل به بعض من نعتقد من تعقد استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة لابن المسلم. ما معنى من تعقد عليه الخناصر؟ ها؟ تعقد عليه، تعقد عليه، لا يعني استمسك به ويوثق بعلمه ويحرص على علمه. نعم. استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر، وهذه وهلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة. وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك، فتلا هذه الآية عليهم. والمدار في ذلك كله على المصلحة وانتفاء المفسدة، فإذا كانت المصلحة لا سيما مصلحة الدين والدعوة تقتضي الصلة فالآية نص فيها، وقد تقتضي المصلحة، مصلحة الدين، مصلحة المسلمين، مصلحة الدعوة إلى الإسلام، هجر بعض الكفار، هجرهم، فالعلاج، فالهجر والصلة كلاهما علاج، وهكذا الهجر والصلة بالنسبة لفساق المسلمين وطوائف البدع. نعم، الأئمة شددوا في المبتدعة وهجروهم، لكن يبقى أن المسألة مسألة علاج، فإذا كان هذا الشخص سواء كان كافرا أو مبتدعا أو فاسقا، صلته والإهداء إليه واللين معه أجدى وأنفع بحيث يرجى قبوله فالصلة، وإلا فالهجر. نعم. قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي جاهدوكم على الدين وأخرجوكم من دياركم، وهم عتاة أهل مكة، وظاهروا أي عاونوا على إخراجكم، وهم مشركو أهل مكة، أن تولوهم، أن في موضع جر على البدل على ما تقدم في أن تبروهم. ومن يتولهم أن يتخذهم أولياء وأنصارا وأحبابا فأولئك هم الظالمون. الآية التي بعدها فيها 16 مسألة في 8 صفحات أو تزيد، والجمعة كما هو معلوم ما في درس لأن الناس يتفرقون، إجازة، بداية إجازة، وبعد هذه الإجازة يطول العصر، سوف يمد الدرس لنفرغ من هذا المجلد، نرجو نفرغ من هذا المجلد في نهاية الفصل 18، الجزء 18، ترى نخفف من هذه الآية ونتركها كلها إلى آخر السورة في أول درس، ها؟ كيف؟ لا بالراحة نأخذها إن شاء الله في أول درس، ها؟ لا سيما أن العصر بدأ يطول. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.